الكبيرة الثامنة عشرة قذف المحصنات. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. فذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثقلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. أما من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها بعد نزول براتها من السماء فهو كافر مكذب للقرآن فيقتل. هذه الكبيرة 18 من الكبائر التي مضى ذكرها. وكبيرة هي الذنب العظيم، يعني الذنوب قسمان: كبائر وصغائر. هو أكبر كبائر الشرك بالله عز وجل، هو أكبر كبائر الشرك بالله عز وجل، وسائر أنواع الكفر هي أكبر الكبائر. ثم من الكبائر الزنا والسرقة وغير المحصنات، شرب المسكر والربا، كل هذا من الكبائر. وغير المحصنات يعني قذف المؤمنات بالزنا، وهكذا المؤمن قذفه بالزنا من الكبائر. قال جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا يدل على شدة الوعيد وشدة الجرم. والقذف من حيث هو والكذب من حيث هو من أقبح السيئات. فالواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه وأن يصون لسانه وأن يحذر قذف المحصنات وغير المحصنات، يحذر شر لسانه. وهكذا قذف المحصن من الرجال يجب الحذر من ذلك، واللسان خطره عظيم. فالواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه وأن يصون لسانه عما حرم الله عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. جنبوا 7 وقلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: جنبوا 7 وقلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فجعلها من 7 الموبقات نسال الله العافيه. فالواجب على كل مؤمن ان يحذر شر لسانه ويتوب إلى الله إذا صدر منه شيء من هذا بالندم والإقلاع والعزم ألا يعود. وهكذا جميع الذنوب تجب التوبة منها والإقلاع منها بالندم والإقلاع والعزم ألا يعود فيها، نادما خائفا من الله راجيا ثوابه جل وعلا. أما ما يتعلق بالسيد قذف المملوكة فهذا يقام عليه الحد يوم القيامة، معنى أن لا يقام عليه الحد في الدنيا ولا يقام عليه الحد في يوم القيامة إلا يكون صادقا. وأما من قذف عائشة رضي الله عنها بعدما برأها الله فإن ذلك ردة على الإسلام. من قذفها وقد برأها الله من سبق 7 سنوات في سورة النور، من قذفها فقد ارتد على الإسلام لأنه مكذب لله، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله العافية. نسأل الله يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ويعيذ الجميع من شر اللسان وشر جميع المعاصي، نسأل الله العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد